ولا يقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله أحد إذا فصل بين الثلاث. والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في عامة الأحاديث التي وصفت صلاته بالليل أنه كان يفصل الركعة عن الركعتين، بل قال محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ورواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. ورواه الطحاوي بإسناد جيد من طريق سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. هذا من جهة. من جهة أخرى قد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين يوتر بعدها: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الخطأ الثاني قوله إنه خطأ شائع لا يعرفه طلبة العلم وحتى العلماء أو بعضهم، وهذا تعجل منه وخطأ في تصوره للمسألة، فمثل هذا لا يفوت العلماء وهو مدون في كتب أهل العلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.